الحديث يرسل حديثه ويروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من كبير أحد، فما كان من حديثه سماعا فهو حسن وما كان عنه فهو ضعيف. من هذا؟ هذا الشعيب يقول نقل عن ابن سعد. سعد بن مالك بسناد بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري إنه هو لأبي سفيان استصدر بقطن ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات في المدينة سنة 63 أو 64 إلى سنة 74. المقصود أنه بختري محل نظر. ما يمكن حصل ما يدركه الأصل عدم التدليس إلا إذا عرف التدليس. الأصل عدم التدليس لا أدركه كثيرا. نعم إيش لا بأس به لا حرج. نعم أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى وبيصه في يده. لأن محمد رسول الله ما يجلح ينقش على النقش. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصوغ عليه فليفعل يعني حطه من فضة يعني تدل على أنه يتأسى به لا بأس من فضة يبين لهم أنه فضة لا بأس به أن يصوغ عليه يعني يصوغ لا يعني حلقة مثله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. بارك الله فيك المصلي. هذا معروف. نعم سطر ورسول رسول الله سطرنا صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نعم يجوز نقص لا إله إلا الله على سهم التي تقريبها لا ترك هؤلاء لأنه يدخل به الغطاء ترك هذا هؤلاء يحط اسمه بركة. المطلق يسأل ويعلم إن شاء الله. نعم نعم نعم باطل العقوبة اللي 15 موضوعها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز يجب إحراقها بثلاثة.